يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. نعم يا عبد المغني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. طيب. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل. كلمة إذ تفيد المفاجأة. ها؟ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. ليش هذه الأوصاف؟ ها؟ قريب. أي؟ قال هذا مو مسافر. طيب. قال هذا إنه ليس مسافر. طيب إذا كان هذا غير مسافر انتهينا منه. ثم قالوا لا يعرفه منا أحد. أي ليس من أهل البلدة. كيف يكون غير مسافر وليس من أهل البلدة؟ هذا شيء غريب جدا. آه؟ كونه هو يا أبو ناصع. ولحيته شديد السواد اللي كان في غبر كان مبهتاء شوية. قال إنه مو مسافر. والمسافر يعني غريب ليس بغريب. فكيف يقول عمر رضي الله عنه ولا يعرفه منا أحد؟ إيش الرأي إنه ما يعرف منا أحد؟ ما قد ما يعرفه، قد لا يعرفه. جاءت روايات أخرى تفيد أنهم فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم يقولون بلسان الحال هذا غريب عنا. يوم نظروا بعضهم إلى بعض عرف عمر أنه ما يعرفون، فقال لا يعرفه منا أحد. اللسان ما يجزم. لم يقل هذا إلا بعد أن تناظر الناس فيما بينهم. اقرأ. ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه. حتى جلس إلى رسول الله، كانوا جالسين حول الرسول، كذلك معنى ذلك أنه تخطاه، وهذه حركة غير مألوفة يعتبرها ليس من الأدب. هذا فكأن يعني هذه الحركات والأوصاف كأنما يعني جبريل عليه السلام زيادة في الابتعاد والتمويه فعل هذه الفعل. جاء وقدم إلى بعد ما سلم الرجل يقول السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم. فتخطى الناس وجلس وزحم حتى أقبل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أن هذه الحركة ما يفعلها طالب علم. اقرأ. نعم. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. الأولى لجبريل والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. الضمير في ركبتيه الأولى لجبريل عليه السلام، وركبتيه الثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجلوس جاء في رواية أخرى قال: فجلس كهيئة الجلوس للصلاة. كيف يجلس التشهد؟ كذلك. نعم. ووضع كفيه على فخذيه. كفي جبريل على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى لجبريل والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. قال يا محمد، الله أعلم، لعل هذا كذلك بيان أنه كان من الأعراب، كان يفيد أنه من الأعراب. الأعراب وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا ينادى إلا بيا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقول يا محمد، لكن في الإخبار تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. فما الفرق بين الاثنين؟ الإخبار تخبر عنه، خرج محمد صلى الله عليه وسلم أو أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن جاءت من باب الخبر، مو دائما تصح ذلك. وأما في المنادات وفي الطلب فلا صح أن تقول يا محمد، لما تقول يا رسول الله. ولو تتبعت كتاب الله لوجدت ذاك في حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما كان بصيغة الطلب، ما كان بصيغة الخبر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينه، لكن ما جاء بصيغة النداء أو الطلب ما فيه إلا يا رسول الله. ها عش كذا، لعل هذا ما بالتكريم، الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن ينادوه باسمه، إنما ينادوه بصفته صلى الله عليه وسلم أنه رسول. هنا قال يا محمد، ما يستعملها الصحابة لكن يستعملها الأعراب، وكأنما زوادة الغموض عنهم ظنوا أنه أعرابي. نعم. أخبرني عن الإيمان. ما الإيمان؟ من حديث مر علينا فيما سبق وشرحناه، هذا موضع الشاهد منه. إيه؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. الشاهد أنه جزء من الإيمان، من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس بمؤمن. إيش معنى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ إيش معناها؟ أحسن، أن تؤمن أن كل شيء مقدر، علم الله به وكتبه في الأزل وقضاه، كل شيء مقدر، حتى الصفات حتى الأفعال. نعم. حتى الأفعال من باب أولى الذوات، الذوات الأعيان كالأشخاص والحجارة والسماء والأرض، قبل خلقها علم الله كيف تكون ودون ذلك في الكتاب المسطور ثم خلقه. فالعلم سابق القدر سابق الخلق، والتكوين والكتابة سابق الخلق ثم الخلق. ماشي؟ هذا معنى القضاء والقدر. فمن لم يؤمن بذلك ما آمن. تكلمنا على هذه، ويدخل فيها المصائب، يدخل فيها المصائب الخير والشر. وهل يدخل فيها الذنوب والهداية والتوفيق؟ نعم، وسنبين هذا فيما يأتي إن شاء الله تعالى بإذن الله. نعم. ورواه يزيد بن زريع عن كهرس قال في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بالقدر خيره وشره فلوه ومره وبالبعث بعد الموت. قال صدق. وجاب الصحيحين، إنما البيهقي رحمه الله لأنه إمام في الحديث تفنن في إخراج الروايات، وجاء في الرواية الأولى أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والرواية الأولى عن كهمس قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، لما كان فيها زيادة هذه أتى بها بالرواية من طريق الآخر. عرفنا هذا؟ نعم. وقد روينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال في الرواية الأولى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرواية الأولى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الرواية الثانية عن أبي هريرة، وأتى فيها في موضع الشاهد قال وأن تؤمن بالقدر كله، فيها زيادة. أين الزيادة؟ كل زيادتين. كلمة وأن تؤمن مه موجودة في رواية عمر بن الخطاب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قالوا أن تؤمن بالقدر، وبالقدر معطوفة. ماشي؟ هنا قالوا أن تؤمن، فدل على أنه كرر الإيمان بالقدر إما لأهميته أو لأن كثيرا من الناس يغفلون عن ذلك فيظنون أن هناك ما في قدر سابق، فقالوا أن تؤمن كذلك. ثم قال كله يشمل جميع ما هو مخلوق من الصفات والأعيان، فهي مقدرة في علم الله سابقا قبل وجودها. نعم. وروينا في الإيمان بالقدر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدي بن حاتم، أنت قلت يا عبد المغني أولا رواه يزيد بن زريع، أنا لا أدري هو زريع ولا زريع، قد يكون، لكن الشاهد العرب إذا مر عليك كلمة تحتمل التصغير وظاهرها أنها التكبير كقبيصة وقبيصة، ولا مثلا غزيل وغزيل، وهكذا الألفاظ التي تحتمل التصغير وعدمه، فإن لم تضبط الاسم كما سماه أبواه أو كما هو موجود في التاريخ فصغره، فإن أكثر أقوال العربي وروايات تسميات بالتصغير تسلم في الغالب، قد لا يكون صحيح في الغالب. أنت لما قلت زرع سكت لأنه أقرب إلى الصواب، فإن كنت أنا لا أضبط هذا الاسم، لكن الشاهد عدين ليست كذلك، هذه بالتكبير عدي بن حاتم، عرفت عبد المغني؟ إذا مر عليك اسم يحتمل التصغير وخلافه ولم تعرف فقرأه بالتصغير لأنه يوافق أكثر أقوال العرب فيستملح التصغير، وكثيرا ما تصغر الاسم، وإن عرفته فأتي به كما هو. نعم. عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله جل ثناؤه أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم لقيت ابن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. اللهم صل عليه وسلم. دل على أن ما قاله كعب أبي بن كعب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في آخر الحديث ثم أتيت زيد بن ثابت وحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر حدثني لعل الله يذهب ما في نفسي. القدر هو عويص جدا وأموره واسعة ومتشعبة، ولذلك أكثر مسائله لا يصح أن تقرأ على العوام، الناس على فطرة في مسائل فيها عويصة، ولذلك كثير من وما تحتملها العقول، ولذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينصحون عدم الخوض في القدر، عدم الخوض في القدر. كان تقول فلان لما الصغير لما كبر أبوه فقير محتاجين إليه، كيف قدر الله هذا؟ فتقول فلان هذا مثلا لا يحكم عليه بالنار لما دخل الجنة، فلان حكم عليه بالجنة لما دخل النار، فلان كان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطيه ثم دخل النار كيف هذا، وفلان جاهد بالسيف كذا وحتى مات كيف دخل النار. هذه مسائل عويصة، فلم يشرح الله له قلبه في ذلك يفهم معانيها يحصل في قلبه شك وريب يتردد في النفس كثيرا، لذلك أهل الفطرة والإيمان يؤمنون بذلك. هذه المسألة قال حاك في نفسي شيء من القدر، فجيت لعبد الله الكريم قلت أعترف في نفسي حاجة، إما أن بينها وأقفلها الرواة أو أن أبي بن كعب ما حب يبينها، لكن جوابه كأنه يشير إلى ما حدث في نفس ابن الديلم، فقال اعلم يا ابن الديلم لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم، لو ربنا أدخل الناس كلهم النار أدخلهم بذنوبهم وسيئاتهم لا بظلم من سبحانه، فكأن في نفس ابن الديلمي شيء من هذا، هل يدخل النار أحد وهو ما عمل سيئا؟ فكيف المشركين دول اللي قبل النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا النار؟ لابد في مسائل مثل هذه، في مسائل من هذا النوع. فقال اعلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. من هو الظالم إذن؟ هم هؤلاء الذين دخلوا النار، هم ظالمين. قال لابد تعرف هذا، أن الله عادل ورحيم من عدله لا يظلم أحد، ومن رحمته بلغت به الرحمة أنه أرحم من أرحم بالناس من الوالدة بولده. هذا يعني من التصوير ما يكفي منتهى بلاغة الرحمة الموجودة عند الله سبحانه وتعالى. قال إذا علمت أن الله رحيم أن الله عادل فتطمئن حينئذ وتعرف أن من دخل النار فيستحق النار وعليه اللعنة، ومن دخل الجنة فبرحمة من الله وفضله. واضح هذا؟ اقرأ. ولو رحمهم عذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم، رحمة الله خير من العمل. ها، إنه برحمة الله قد يوفق الإنسان لدرجات عالية في الجنة، وقد يكون عمل الإنسان مرد له أحيانا إذا بلغه العجب بلغه كذا. ولذلك يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والآية الأخرى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كيف التوفيق بينهم؟ ها يا عصام؟ أيوة، ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم. ماشي. والمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحدكم بعمله من باب المقايضة والتعويض. لا ظن العمل هو دخلكم الجنة أجرة العامل، يوم الشخص يقول خذ هذه الأجرة، لا لست كذلك. فالمنفي هو التعويض المقابلة، لا المقابلة هذه ليست كذلك. والمثبتة التي في كتاب الله ادخل الجنة بما كنتم تعملون هي بالسبب، أي بسبب أعمالكم. واضح هذا؟ حتى سألكم هذا التعارض بين كتاب الله ولا أقواله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو أنفقت من لوحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. طيب، حتى تؤمن بالقدر، هذا الذي الله سبحانه وتعالى يوم خلق، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق آدم مسح على ظهره بيمينه فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي سبحانه وتعالى، ثم مسح ثانية على ظهره أخرج منه ذرية وقال هؤلاء للنار ولا أبالي. هؤلاء الذين حكم لهم بالنار وهؤلاء الذين حكم لهم بالجنة، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. هؤلاء الذين حكم عليهم بالنار وحكم عليهم بالجنة، هذا مقدر في السابق. كذلك ايش معنى الحكم؟ لا يفهم منها الجبر. اياك ان يرد في ذهنك ان قضاء الله وقدره بمعنى جبر الخلائق على شيء منه. لا، هو علم ان هؤلاء سيطيعون ما يأمرهم به الله سبحانه وتعالى ويمتثلون امره ويوفقون، وعلم الله أن هؤلاء سيعصون الله فيما يأمرون ويخالفونه فيدخلون النار. هذا العلم، العلم قبل الخلق أو بعد الخلق؟ قبل الخلق. ثم الكتابة، علم الله سبحانه وتعالى ذلك ثم كتب ذلك. هؤلاء الذين علم أن هؤلاء سيكونون للجنة وهؤلاء سيكونون للنار، حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الحديث. قال يا رسول الله إذا كان الأمر مقضي من أول في الأزل السابق، علم الله ذلك وكتب وقدر، أفلا نتكل وندع العمل؟ ندع العمل يعني إيه؟ ما نصلي ولا نصوم ولا خلاص يزيد خلاص المكتوب مكتوب. قال لا، نهاهم عن ذلك وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، الإنسان ميسر. خلق الله أبا جهل ووجد فيه العينين والقوة والقدرة والعقل، ووجد كذلك في عمر بن الخطاب رضي الله عنه العينين والقدرة والعقل، كل الأسباب والاستطاعة موجودة في هذين. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث لهما كما بعث للخلق كافة، وجاءته هذه البينات هذا قبل وهذا رفض. الذي قبل بتوفيق من الله، والذي رفض أضله الله، لكن هذا رفضه وهذا قبوله عن اختيار منه ولا جبر؟ اختيار. هو الذي اختار، كلاهما اختار ذلك الطريق، كلاهما اختار هذا الطريق. كما أنت يوم يعني ولله المثل الأعلى، يوم تدرس تقرئ الأطفال ولا تذاكر أطفالك في البيت أو تعلم أحد من الناس، لما تجد أحد الصبية أو أحد المستمعين فيه نبوغ وفهم ومعرفة، والآخر فيه بلادة وكسل ولعب، فأنت تجزم أن هذا سينجح أن هذا سيرسل، أو هذا سيفوز وهذا لا يفوز، أو هذا يجد نصب وهذا لا يجد نصب، أو هذا سيكون خطيب وهذا لا يكون خطيب، ثم يتحقق ما علمته في الأول. كيف تم هذا؟ أن علمت أن هذا أخذ بأسباب وله بينات وله براهين، علم الله ذلك في الأزل أن هذا سيأخذ بالأسباب وهذا لا يأخذ بالأسباب. ولو جاء إنسان الآن قال أنت تقول كل شيء بقدر، وهكذا الله يقول كل شيء بقدر، حتى المولود بقدر، فإذا لا بد لي من ذرية، فلما أتزوج؟ هل يصح هذا ولا يصح؟ قول صح ولا باطل؟ قول باطل. كيف وجه البطلان؟ نعرف أن هذا وجه باطل، قال أنا ما أتزوج لأن رب سيكتب لي أن عندي علي وعندي زين، سيكون ذلك سيكون ذلك، فلن أتزوج. قل هذا قول باطل، ندرك بالفطرة أن هذا قول باطل، كيف نعبر عن هذا؟ كيف نبين وجه البطلان في هذا؟ نعم. اي لكن ما ليس بجواب الكافي، هو قريب منه. نقول علم الله انه سيكون لهذا ولد بسبب، باذن علم الله يوجد الولد مع سبب، علم الله بولد مع سبب، وعلم الله مجرد عن السبب. فما قال هذا مكتوب، لو كان هذا قال ان هذا مكتوب انا ما اتزوج، نقول لا، ليس هذا علم الله. علم الله الذي تحقق وكان قضاء وقدرا فيه سبب، وهو انك تتزوج ثم يولد لك ولد، فان لم تتزوج فعلم الله في الازل انه لا يولد لك ولد، ماشي كذا؟ فمن قال انا اذا من ذا المحكوم عليه بالشقاوة لا اصلي ولا اصوم ولا كذا، لا لو قال محكوم عليه بالشقاوة يقول انا ما ازني ولا اقتل كذا وادخل النار، الذي قال ما اصلي قال انا ما اعمل معصية يدخل النار فعلا، لو قال انا اعمل الصالحات وادخل النار قل لا كذبت، ما يصح، هذا افتراء على الله عز وجل. الله لا يظلم احدا ولا يدخل النار الا بسبب، فان لم يعص الانسان ربه واطاعه فيما يقول مع اخلاص لا بد يدخل الجنة ما يدخل النار. قل هذا غير صحيح، الله لم يقل ذلك، ولا يدخل النار الا بسبب. عرفنا قضاء الله وقدره في الازل، ضبطنا هذه في عرفنا اول في المصائب، عرفنا أول في المصائب أن كلها بقدر الله وقدره، كلها بقضاء الله وقدره، وكلها مخلوقة لله، لكن المصيبة بسبب من الإنسان، والنعمة والمسرة إنما بفضل من الله ورحمه. بقي معانا الشقاوة والسعادة فيما يلحق الذنوب والمعاصي والهداية والتوفيق بقدر الله، ولم بقدر الله، بقضاء الله وقدره، لكن هذا أخذ بالأسباب وهذا لم يأخذ بالأسباب. ترك هذا للأسباب باختياره، لم يجبره الله على ذلك، وأخذ هذا بالأسباب بفضل من الله والتوفيق، فكان هذا وكلاهما هيئ له جميع الإمكانيات، أرسل إليهم الرسل وكانت لهم أعين وبصائر، فهدي هذا ولم يوفق هذا. عرفنا هذا؟ فما حكم له فمن حكم عليه بالنار، ولا يعلم أحد إلا ما في الكتاب، فإذا فمن دخل النار على سبب يعلمه الله أنه فيه تحدي وكفر لله سبحانه وتعالى، مناهض لله، عدو لله سبحانه وتعالى. فمن دخل الجنة فبفضل من الله وتوفيق، آخذا بالأسباب. واضحة تماما هذه؟ هذه تشفى الصدور وتريح الناس، ويعرف أن كل شيء مكتوب بقضاء وقدر، ولا يقول الإنسان أنا ما أعمل، والأحمق يقول أنا ما زوجي ولد، ويقول أجلس في بيتي يأتيني الرزق، هذا مو صحيح. نعم، لا إذا قضى الله وقدر أنه سيكون فلان هذا من أصحاب الملايين بسبب إن علم الله أنه سيسعى ويحصل له كذا، أم لا ظل في بيته هكذا وليس له ميراث ولا كنز يخرج من تحت قدميه، فهذا غير صحيح. نعم نعم نعم صحيح. صحيح، العلم الله ما يدري عنه، علم الغيب مجهول عن الناس، لكن ما يفعله الإنسان يكشف علم الغيب. إذا رأيت الإنسان يصلي وصوم يخطب الإيمان أشهد أن لا إله إلا الله ويتصدق وختم له بخاتمة حسنة، أهل الأرض شهداء الله على الأرض، قال هذا من أهل الجنة، فهذا وافق علم الله تماما، فكشف لنا عن علم الله. وكذلك هذا اللي قتل المسلمين ويؤذي الناس ولا يصلي وكذا وخاتمته خاتمة سوء، يشهد الناس له بالنار، والناس شهداء الله في أرضه، هذا كشف علم الله في الغيب، انه هذا ما اخذ من الاسباب. لكن يقول والله علم الله، ذاك ترك من قال انه نترك علم الله في هذه الناحيه صحيح ما ادري عنها، كلام صحيح. ها اي قال انفق في علم الله، لكن نبين الناس لو احتج لنا محتج ان علم الله سابق في الازل وقدر وقضى ما نعمل، نبين له نقول له ذلك. ها لكن ترك الخوف في علم الله فيما سبق كلام صحيح. نعم. تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. الله أكبر، ما أصابك ما كان ليخطئ أبدا. إذا علمت هذا اطمئن القلب. يحصل الإنسان صدمة في الأولى، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يحصل الإنسان صدمة، فما الصبر عند ذاك الحين علم انه صادق. الانسان اول ما يجيله صدمه يجزع يصرخ ويصيح وكذا ويعمل حاجات حركات، لكن الصابر تصدمه بالاولى ثم يثبت، فمن صبر حينئذ فهو الصابر. اذا علم ان الله هو الذي كتب له هذا يخضع ويذل ويهدى ويسكن ويرضى بعد ذلك، ثم يقول انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يصير بخلاف بينه وبين غير المؤمن. المؤمن يصبر صبر البهائم لكن قلبه في غليان وهو في حسر وفي تأسف، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. نعم. وما أخطأك ولو مت على غيري. نعم. ولو مت على غير هذا لدخلت النار. الله أكبر. إيش لو مت على غير هذا؟ الإيمان بالقدر. أحسنت، على غير هذا الاعتقاد. اعلم لو مت يا فلان ابن الديلمي وانت غير معتقد هذا دخلت النار. كيف؟ لما؟ لانه ترك جزءا من الايمان، ترك جزءا من الايمان. ذاكروها بينك وبين أنفسكم، إن هي مفيدة توجد اليقين في الصدر وتذهب كثير من الشكوك والشيطان يوسوس للإنسان. ثم إذا فتح الله عليك واستطعت أن تعبر عن هذا بطريق أحسن مما عرضناه وألخص وأقدر لزميل لك أو آخر شاك، هذا قد يهدي الله بك أناس يرفع الله بها درجاتك. ربطها طيب وفهمها طيب الذي تعرضها عن غيرك. نعم يا وقد روينا عن عبادة بن الصامت وغيره في كيفية الإيمان بالقدر نحو ذلك، وفي ذلك بيان أن المراد بالحديث الأول أن كل مقدور فالله قادره، وأن الخير والشر وإن كان ضدين أن كل مقدور فالله مقدور يعني مخلوق، يعني موجود. ها؟ كل مقدور فالله قادره يعني موجده وخالقه. نعم. وأن الخير والشر وإن كانا ضدين فإن قادرهما واحد، وليس قادر الشر غير قادر الخير كما تقوله الثنوية. الثنوية يعني ناس من المجوس عندهم إله للخير وإله للشر. يقول لا، الخير والشر مخلوقان، لكن قلنا لا ينسب الشر إلى الله إلا من طريق ثلاث، وضحنا هذا فيما سبق. نعم. فإذا ثبت أن الإيمان بالقدر شعبة من شعب الإيمان، فقد دل الكتاب ثم السنة على أن الله تعالى علم في الأزل ما يكون من عباده من خير وشر، ثم أمر القلم فجرى في اللوح المحفوظ بما علم. قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب، لو جاء إنسان استدل قال طيب ما الدليل في هذه الآية على أن الهداية والتوفيق والكذب والصدق والكفر والإيمان